عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. الدنيا من طبيعتها التقلب، من النادر أن تجد فيها شيئا ثابتا، وهكذا الإنسان دائما في تقلب. فالإنسان قد ينشط في فترة من الفترات ولكنه سرعان ما يفتر، قد يقوى في زمان لكنه يضعف في أزمان. قلب قد يثبت على حال من الغنى فإذا افتقر الإنسان فتن، وقلب قد يثبت على حاله من الفقر فإذا اغتنى فتن. قد يثبت في بلد ويفتن في آخر، قد يثبت في عمل ويفتن في آخر، قد يثبت في سن ويفتن في سن آخر، بل قد يثبت في نهار ويفتن في ليل. سبحان الله. لكن العجيب في حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنك تراه ثابتا في كل الفضائل وفي كل المواقف وفي كل الأزمان، منذ أسلم وحتى مات، مهما تغيرت الظروف والأحوال تراه ثابتا كالجبال. وهذا من نعم الله عليه. وحديثنا اليوم عن إحدى أيام الصديق مع الثبات. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فلما جاء أبو بكر حمد الله وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. رواه البخاري. في ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول عام 11 للهجرة، فاضت أطهر روح في الدنيا من أشرف جسد. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يترك مالا ولا متاعا، وإنما ترك هداية وإيمانا، ترك منهاجا وقرآنا، ترك عقيدة وشريعة، ترك أمة هي خير الأمم ما تمسكت بنهجه وطريقته. شاع الخبر في المدينة كأفجع ما يكون الخبر، أظلمت سماء المدينة وضجت بالبكاء، أغلقت القلوب بحزنها وذرفت العيون بدمعها، ضاقت على المسلمين أنفسهم وتبدلت الأرض، فما هي بالأرض التي يعرفون؟ يقول أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. يقول الشيخ علي الطنطاوي: إذا كان العاشق يصدع قلبه ويكاد يذهب رشده موت حبيبه وهو عشق أرضي، فماذا يصنع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة وحبهم لرسول الله حب سماوي من طراز نادر، ما عرفه العشاق ولا ذاقه المحبون. العاشق إنما يحب المعشوق لذة في نفسه، وقد أحبوا رسول الله أكثر من حبهم أنفسهم، لذلك طاشت عقولهم لما رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا بين أظهرهم فغدا ميتا أمام أنظارهم، وكان ينقل إليهم الخبر من السماء فانقطع بموته خبر السماء، وكان يحمل إليهم كلمات الله فلم يعد يتنزل الوحي بكلمات الله. فعلا موت النبي عليه الصلاة والسلام كان قاصمة الظهر ومصيبة العمر، فأما علي فجلس في بيت فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأذهله الخبر فصار يتوعد الناس وينذر ويشهر السيف ويقول: ما مات محمد، لكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، ولا يرجعن ولا يقطعن أيدي وأرجل رجال زعموا أنه مات. لم يصدق عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وحمله حبه إياه أن يحسب أنه ذهب لميعاد من ربه كميعاد موسى إذ غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. سل عمر سيفه وقام يخطب قائلا: والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات. وكأنه عدها من الشائعات الضارة التي لا أصل لها، فهدد من يرويها ويشيعها، وأخذ أكثر القوم بقول عمر حتى جاء الصديق. سبحان الله، جاء الصديق فجاء معه اليقين، جاء الصديق فجاء معه الحق، جاء الصديق فجاءت معه السكينة. وكان عمر يكلم الناس، دخل الصديق المسجد فما وقف عليه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى مغطى بثوب الإيمان في بيت عائشة، فكشف الصديق عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا الوجه الشريف، فإذا الجبين الأزهر، فإذا الوجه الأنور، ثم أقبل عليه فقبله وبكى وقال الصديق: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم رد الثوب على وجهه وخرج، وعمر يكلم الناس، فقال له الصديق: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى عمر إلا أن يتكلم، فلما رأى أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. فلما سمع الناس كلام الصديق رضي الله عنه أقبلوا على الصديق وتركوا عمر، فقال الصديق رضي الله عنه: أما بعد، ألا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه أصدق جملة قيلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أوضح كلمة، هذه أنبل خطبة. يقول ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فلا أسمع بشرا إلا يتلوها. أما عمر فيقول كما في صحيح البخاري: والله ما أن سمعت أبا بكر يتلوها حتى هويت إلى الأرض، ما تقلني قدماي، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. أما فاطمة رضي الله عنها فكانت تقول: أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. ثم تقول بعد دفنه: يا أنس يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولسان حال أنس: ما طابت والله ولن تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب. والله ما دفن حتى أنكرنا أنفسنا. نعم، ذلك هو موقف الصديق مع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وذلك موقف الصحابة جميعهم. إن الخطبة جسيم والمصيبة عظيمة، قد كان صلى الله عليه وسلم كل شيء لهم في حياتهم، كان حاكمهم وحبيبهم وأباهم وأخاهم وقائدهم ومربيهم ومنقذهم وهاديهم، فقدوا ذلك كله في ساعة من النهار. إن إذا أردنا أن نقوم شيئا وندرك قيمته تصورنا عدمه ورأينا ماذا نخسر بخسرانه. وإنني لأفكر ماذا كانت حال المسلمين لو لم يقف أبو بكر هذا الموقف. وأنا أقيس بالمقاييس البشرية لا بمقاييس القدرة الإلهية التي لا يحدها حد. ماذا يكون لو لم يأتي الصديق في هذه اللحظة الحاسمة؟ ماذا لو استمر عمر يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكنه غاب مثل غيبة موسى، ويهدد بالقتل من يقول إن محمدا قد مات؟ والله لولا إيمان الصديق الذي رجح بإيمان الأمة ما كان لأبي بكر أن يقف هذا الموقف، وما كان له أن يهتدي. فسبحان الله الذي ثبت الصديق في هذا الموقف، فليهنأ الصديق إذ اختص بذلك الموقف. لم يضعف ولم يلن، وهو الرقيق الحنون، إنه الإيمان الذي وقر في قلبه فصدقه حيا وصدقه ميتا. قال في حياته: إن قال ذلك فقد صدق، وقال بعد موته بلسان حاله: إن كان مات فقد بلغ وصدق. ولا ننسى موقف الصحابة ووقوفهم عند كتاب الله تعالى يوم سمعوا الآية من فم أبي بكر الصديق: صدقوا وآمنوا وثبتوا وإيقنوا، كيف لا وهم خير القرون، بل هم تربية محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة أثبتت أن أكثر المسلمين تلقيا لتثبيت الله بعد رسول الله كان أبو بكر الصديق. كم من الفتن عرضت عليه، وكم من الثبات قدم، رضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو. لما اطلع الله على قلب الصديق فوجده رقيقا حانيا، ووجد خلقه حسنا عاليا، ولما علم منه سبقا إلى الخيرات ومسارعة إلى الحسنات، وحسما وعزما على كل الأمور، أنعم عليه بنعمة عظيمة وهبة جليلة، أنعم عليه بنعمة الثبات على كل خير، الثبات على الإيمان، الثبات على الطاعة، الثبات على حسن الخلق، الثبات على العطاء، الثبات أمام الفتن، كل الفتن، صغيرة كانت أم كبيرة، دقيقة كانت أم عظيمة، خفية كانت أم ظاهرة. وتذهب اللحظات، وما يطلع فجر اليوم الثاني إلا والمسلمون قد جعلوا الصديق خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون أنموذجا فريدا من خريجي مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فيا له من أنموذج، ويا لها من لحظتين متقابلتين، لحظة وداع مؤثرة تمزق الأكباد، ولحظة اجتماع وقوة تفرح العباد. هي لحظة تولي الصديق أمر الأمة التي أثلج الله بها صدور المؤمنين، يوم ولي عليها خير الأمة، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة، نجح الصديق أبو بكر. صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو